بالمناسبة هل بالمناسبة هل سمعتم أن الرحمن عبد الخالق قبل فتنة الخليج أصدر وثيقة يتكلم بها عن صدام حسين وأنه يصلح الخلافة وأنه كذا؟ ما سمعت، أما كونه يصلح للخلافة ما سمعت، لكنه حينما تغلب على الشيعة أصدروا بيانا يثنون عليه خيرا، أما أنه رشح للخلافة أنا ما وقفت على هذا. على كل حال أخونا عبد الرحمن عبد الخالق لعلك تدري أنه هو كان تلميذا في الجامعة، وهو أصله من أخوة مسلمين، وهناك في الجامعة تشرب المنهج السلفي ونفع الله به في الكويت كثيرا، لكن في الأخير توجه إلى العمل السياسي وقلت الفائدة من حيث الدعوة، وأصدر بعض الرسائل والكتب التي تنحو منح جماعة المسلمين وأمثالهم والعمل السياسي. جماعة الإخوان المسلمين. نعم نعم. ويؤيد العمل السياسي، وأنا قرأت رسالة له في هذا المعنى، في كلام خطير جدا يفصح عما عليه الدعاة السياسيون مما نحن نقول دائما إنهم ينطلقون من قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. فهو ضرب مثلا يمكن أن يعتبر هذا المثل تفسير واضح لما نتهمهم به من أنهم ينطلقون من هذه القاعدة الغاية تبرر الوسيلة. قال لابد للمسلم في هذا الزمان من أن يرتكب بعض المحرمات، هذا قال به آخرون عندنا هكذا، هذا كتبه في الرسالة. هذا قال بمعناه يعني مثلا، وماذا بهم جماعة الإخوان المسلمين إن كانوا على شيء من المعصية فالآن يخرجون من المسجد هكذا، يعني يقول كانت المناسبة يعني في جرح الجماعة. نعم، الله المستعان. شيخ محمد سرور، يعني انت نظرت طلعت على عقيدة الإسلامية؟ نعم.